في كل أركان الدار بتلاقي بصمات وكتار، دق دق دق من شاري شوق تسلم إيدك يا نجار. في كل أركان الدار بتلاقي بصمات وكتار، دق دق دق من شاري شوق تسلم إيدك يا نجار. بيفصل من هالأخشاب هالنجار، كرسي أو مكتب أو باب هالنجار. بيفصل من هالأخشاب هالنجار، كرسي أو مكتب أو باب هالنجار. أو حتى بيعمل ألعاب بيفرحنا صغار كبار. في كل أركان الدار بتلاقي بصمات كتار، دق دق دق من شاري شوق تسلم إيدك يا نجار. في كل أركان الدار بتلاقي بصمات كتار، دق دق دق من شاري شوق تسلم إيدك يا نجار. في كل أركان الدار بتلاقي بصمات كتار، دق دق دق من شاري شوق تسلم إيدك يا نجار. في كل أركان الدار بتلاقي بصمات كتار، دق دق دق من شاري شوق تسلم إيدك يا نجار. بيفصل من هالأخشاب هالنجار.